إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النور. أما بعد، أهلا بكم سنة ثانية. النهاردة إن شاء الله نكمل المردود بسبب طعن في الراوي. إحنا بدأنا فيه المرة اللي فاتت، خدنا أول حاجة الموضوع وهو المردود بسبب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموضوع. النهاردة هناخد تاني نوع وهو المتروك. والمتروك يعني اللي فيه راوي متهم، الحديث الإسناد اللي فيه راوي متهم بالكذب. في فرق بين الكذاب اللي هو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي والراوي المتهم بالكذب هو كذاب في حياته. فلما يجيلك حديث ويقول لك فيه فلان في الإسناد متهم بالكذب، يبقى ده متروك الحديث. تمام؟ وهو بتلاقيه كده في الأحاديث، بتلاقيه إما يقول لك إن فلان ساقط الحديث، أو فلان متروك، أو لا يكتب حديثه، أو ذاهب الحديث. دي كلها ألفاظ بتعتبر إن فلان ده متروك الحديث، وإذا ترك إذا كان هو موجود في الحديث فالحديث كله بيترك، بيعتبر إن هو ضعيف لا يؤخذ به. تمام؟ ودايما الراوي اللي هو متهم بالكذب اللي هو متروك الحديث بيكون منفرد بالرواية دهيت، والمحدثين بيجمعوا على ضعفه. يبقى نمشي كده من الأول واحدة واحدة. المتروك اصطلاحا هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب. طب ايه أسباب اتهام الراوي بالكذب؟ أول سبب قالك ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. يعني ايه؟ يعني الراوي ده بينفرد برواية الحديث، وبيجمع المحدثين على ان الحديث ده مش موجود غير من جهته وهو راوي ضعيف. يبقى ده سبب ان هو منفرد برواية والمحدثين مجمعين على ضعف روايته. تمام؟ السبب الثاني ان هو يكون الشخص نفسه الراوي ده معروف بانه كذاب في كلامه العادي، لكن مش في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اسماء، مفيش حاجه حبيبتي. تمام؟ يبقى احنا عندنا هنا سببين بيخلي الراوي عندنا متهم بالكذب، ان هو يكون منفرد بروايه الحديث والمحدثين اجمعوا على ضعفه، أو إن يكون الراوي ده معروف في العادي بضعفه أو بكذبه في الكلام، مش بكذبه في الحديث النبوي. في الكذب في الحديث النبوي ده الموضوع بيألف، لكن واحد جايب هو نفسه كذاب، ولو هو جرح في عدالته لا يؤخذ منه حديث. احنا شفنا قبل كده شروط البخاري ومسلم في راوي الحديث، والبخاري كان اشد كمان، صح؟ فلو علماء الحديث لو لقوا جرح في شخصيه في عداله الراوي اللي بيقول الحديث لا يؤخذ بحديثه، فده راوي متهم بالكذب، او ان حديثه منفرد بيه. دوت عندنا مثال ليه، وانا برضو جايبه لكم مثال عشان تعرفي الشكل لو جالك في امتحان او لو شفتيه في اي موقع تبقي فاهمه الشكل يبقى ازاي. في قدامي مثال هنا بيقول كان النبي عن حديث عمرو بن شمر الجعفي الكوفي عن جابر عن الطفيل عن علي وعمار قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر في يوم عرفة من صلاة الغداء ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق. اللي قال النسائي والدارقطني وغيرهما أن عمرو بن شمر دوت متروك الحديث. طب أنا لما أجي أسألك مش هقول لك كده، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مروة. لما أجي أسألك أنا مش هقول لك إن فلان متروك الحديث، لكن هاجي أقول لك إن فلان متهم بالكذب. فتبقى أنت عارفة إن فلان متهم بالكذب ليه؟ تمام؟ أول ما أقول ما تلاقي فلان متهم بالكذب تقول ده عارف الحديث متروك. لحظة يا جماعة، سلام عليكم. انا لما اجيب لك حديث مش هقول لك ده فلان متروك، انت اللي عليكي تعرفي ان ده متروك ولا لا. يعني لما اجي اقول لك حديث فيه فلان كذاب هتعرفي ان ده حديث موضوع. لما اجي اقول لك فلان متهم بالكذب، متهم بالكذب هنا يعني ايه؟ يعني متروك. تمام؟ ولما وفي حاجه يا جماعه لو دورت في اي موقع لو شفته في اي حديث متروك هتلاقي مش هتلاقي مثلا الالباني لوحده اللي بيقول ده متروك او متهم بالكذب، بيبقى فيه اجماع. ما فيش محدث او عالم او اصولي او فقيه الا ما يكون عارف ان فلان ده مجمع عليه بان هو متهم بالكذب. يعني مش شيء هتلاقيه في حديث وحديث تاني، لا في اجماع. ايه رتبة الحديث دوت؟ قال لك احنا خدنا المرة اللي فاتت ان شر انواع الحديث الضعيف الموضوع ويليه المتروك. وهناخد بعد المتروك في اشرهم هيكون المنكر. في اي حاجة مش مفهومة في المتروك؟ هديكم فيه مثال تاني يوضح الفكرة برضو. ما أخرجه عبد بن حميد في مسنده من طريق يوسف بن عطية قال حدثنا ثابت عن أنس أن امرأة كانت تحت رجل فمرض أبوها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي مريض وزوجي يأبى أن يأذن لي أن أمرضه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أطيعي زوجك فمات أبوها. فاستأذنت زوجها أن تصلي عليه فأطاعت زوجها ولم تصلي على أبيها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لأبيك بطواعيتك لزوجك. طبعا الرواية دي بنسمعها كتير وكتير بيحتجوا بيها في طاعة الزوج في عدم صلة الأب والأم، صح؟ الرواية دي ضعيفة، التعليق عليها من المحدثين بالظبط ضعيف جدا كمان. يعني انا جبت لكم الجزء اللي يخصكم، لا ده فيها حاجات تانية، يعني في عيوب تانية في الاسناد. انا جبت لكم الجزء اللي يخصكم اللي يخص الدرس. فيها في الطريق دوت يوسف بن عطية وهو متهم بالكذب، وقيل فيه في حوار تاني ساقط الحديث. ساقط الحديث يعني سواء متهم بالكذب او ساقط الحديث ده معناه ان هو متروك. طبعا مفاجأة، ده في مواقع كتير بتلاقيهم بياخدوا وبيستدلوا بالحديث ده. انا قصدت اجيب لكم النوع ده فعلا لان الحديث ده منتشر جدا. تمام. في اي حاجة مش مفهومة في المطلوب دلوقتي؟ طب نشوف النوع الثالث معانا من المردود بسبب طعن في الراوي. احنا خلصنا كده الكذب، يبقى في جرح في عدالة الراوي من ناحية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبيد. وفي النوع الثاني خدنا هو التهمة بالكذب، دي برضو طعن في عدالة الراوي. طب نشوف اذا كان الطعن ده بقى بسبب فحش الغلط، يعني تكرار غلطه يعني بصورة واضحة جدا، أو كثرة الغفلة، بينسى كتير يعني بيغفل حاجات كتير في الرواية، أو الفسق. يبقى أنا عندنا حاجتين، فحش الغلط وكثرة الغفلة، دول معانا في العدالة. لا، في معانا كده فحش الغلط هيكون في الطعم في الإيه؟ في الضبط، وفي والفسق في العدالة. لو كان الراوي عندنا فاسق، طب لو كان بيغفل كتير في الكتابة في الرواية، لو كان فحش الغلط غلطه كتير، دوت بيسميه ايه؟ الحديث المنكر. وده في تالت مرتبة في الضعف بسبب الطعن في الراوي. الحديث المنكر ليه اكتر من تعريف. احنا اصطلاحا هيكون ليه تعريفين. قلنا هو الحديث الذي في اسناده في ثلاث صفات للراوي. في اسناده راو فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه، تمام. وفي تعريف تاني هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. يعني واحد هيقول حديث والواحد ده معروف عنه ان هو ضعيف، لا، وبيجي الثقة يجيب الحديث برواية اخرى بيبين الاسناد الصحيح والرواية الصحيحة. فده برضه بنقول عليه ان هو منكر الحديث، لان في واحد تاني بين الرواية الصحيحة. الغفلة بمعنى النسيان، الغفلة ديت نسيان شيء. تمام. هتاخدوا مثال دلوقتي هتكونوا انتوا عارفين فيه اسماء معروفة، يعني معروفة جدا. يبقى احنا دلوقتي نهتم ان احنا عندنا تعريفين للحديث المنكر، والتعريفين تعريفين اصطلاحيين. عندنا ان هو في الراوي في ثلاث صفات في الراوي، اللي هو اذا في اسناده راوي فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه. فيجي يقول لك مثلا في الحديث فلان معروف مثلا بفسقه، معروف بان هو يعني غير منضبط مثلا، او فلان شيخ صالح لكنه مثلا ايه ينسى او يخطأ كثيرا. دي كلها بنعرف ان فلان ده منكر الحديث لا يؤخذ منه. طيب فلان بيقول لك عليه ضعيف، بس ما قالكيش اي صفة من الصفات دي، الا ان جات رواية اخرى بتقول ان الرواية اللي هو حكاها دي هو غير صحيحة لانها قلت بصيغة كذا او بلفظ كذا. لو لقيتي برضو الشكل دوت انت يبقى دوت حديث منكر، فلان ده منكر الحديث، حديث ده مش هيؤخذ بيه. يبقى انت عندك شكلين، اما نجيب لك حديث ويعلق لك على الراوي ويقول لك انه في خط يعني في صفة معينة من الصفات الثلاثة دول، او ان هو يجيب لك حديث ويقول لك ان الحديث دوت فيه فلان ضعيف وجه من فلان الثقة دوت حكى الرواية بلفظ اخر وهو ده. فطبعا هناخد برواية الثقة مش هناخد برواية الضعيف. طب ناخد التعريفات تقرب لكم الفكرة شوية. انا بقول دلوقتي في عندي، سيبكم من الفرق دلوقتي بينه وبين الشاذ، سيبوها دلوقتي نقرب بس الفكرة. نقول أنا عندي التعريف الأولاني بيقول لي هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. الحديث هنا هو معايا مثال لي بيقول ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا. بيقول الحديث كل البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. وفيك بارك يا شيماء، جزاك الله خيرا حبيبتي. تمام. النسائي قال إيه في التعليق على الحديث؟ قال هذا حديث منكر. أول حاجة تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح. صالح دي كلمة شيخ صالح، صالح في الدين، مش بيقول صالح يعني صالح الحديث، لا لا، هو قصدهم صالح في الدين. أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، يعني هو دلوقتي تفرد بيه، لكن هو ما وافاش الشروط اللي هو يعني يتحمل إن هو ينفرد بحديث. شفت ده حديث ضعيف يا يسر. بتقول الحديث دوت منتشر على الفيس، وده حديث ضعيف، لأن أصلاً اللي رواه قاله منكر. لان هو يعني صفاته يعني لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده بالحديث، ان هو ينفرد بحديث دي كبيرة عليه شوية، يعني ممكن هو شيخ صالح بس ممكن يكون يعني ما قرالوش حديث يكون ان هو ينفرد بحديث لوحده، لازم يكون رواه عن فلان عن فلان عن ثقات، لكن هو منفرد بيه. فده اعتبروه منكر ابو زكير دوت يحيى بن محمد بن قيس منكر. تمام. طب التعريف الثاني بيقول لنا هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. واحد ضعيف وجي واحد ثقة تاني وقال كلام تاني غيره، لفظ تاني او قال كلام تاني في الاسناد. نشوف المثال الثاني. المثال الثاني بيقول لنا ما رواه ابن ابي حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن ابي اسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس، طبعا ما يكونش دعوه بالاسماء بس احنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقام الصلاه واتى الزكاه وحج البيت وصام وقرا الضعيف دخل الجنه. تمام. جي أبو حاتم معلق على الحديث قال هو منكر. ليه بقى؟ هو جايب هنا من الحديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثقات رووه عن أبي إسحاق موقوف عن ابن عباس صحابي اللي قاله، مش النبي صلى الله عليه وسلم، مش من قول النبي، ده من قول مين؟ ابن عباس. يبقى هنا دوت هنا حبيب بن زياد اللي روى عن ابن اسحاق منكر ضعيف، وجيه ثقه تاني ثقات جابوا الحديث على انه موقوف. تمام. فكده يبقى دوت حديث منكر، يبقى دي مخالفه الضعيف لما رواه ايه؟ الثقه. تمام. ودوت قلنا ان هو من انواع الضعيف جدا. في عكس الضعيف عندنا، احنا قلنا دلوقتي مخالفة الضعيف لما رواه الثقة. طيب في عندنا ان عكس الضعيف المنكر الشاذ، الحديث الشاذ. قال لك الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لما رواه من هو اولى منه. هو مش عليك الشاذ السندي، هو الثالثه، لكن عندك تعرفي الفرق دوت. واحد ثقه روى روايه حديث، وجم اوثق من هم اوثق منه رووا الحديث دوت بلفظ تاني، ده بيبقى شاذ. ليه؟ لأنه كلهم ثقات، فهو ثقة واحد روى رواية مخالفة لسقاط لعدد من السقاط، ده الشاذ. لكن المنكر واحد ضعيف خالف الثقة، ولو واحد بس يبقى هنا الاثنين بيشتركوا في المخالفة، لكن المنكر ضعيف بيخالف ثقة، والشاذ ثقة بيخالف ثقات. طب نشوف مثال على المنكر برضو ونشوف هتقولوا ايه فيه عشان يثبت بس المعلومة. طب نشوف المثال اللي معانا على برضو على التعريف الأول للمنكر، اللي هو في إسناده راون فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. معايا أول حديث ما رواه الترمذي من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. هنا اللفظ للترمذي. أبو عيسى بقى الترمذي قال إيه؟ قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ما نعرفوش إلا من طريق مين؟ إبراهيم ده ابن الفضل المدني المخزومي، يضعف في الحديث من قبل حفظه. حفظه مش قوي يعني، تمام؟ فهنا في شيء في حفظه فقاموا مضعفينه، وهنا يبقى الحديث منكر لوجود مين؟ ابراهيم بن الفضل، ضعيف الايه؟ الحفظ. يبقى في صفه في الراوي اللي في الاثنين. طب نشوف كده بقى مخالفه بقى الضعيف للثقه. المثال الثاني ما اخرجه احمد من طريق ابن لهيعه عن سالم بن غيلان عن سليمان بن ابي عثمان عن عدي بن حاتم الحمصي عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال امتي بخير ما اخروا السحور وعجلوا الفطر. الالباني قال الحديث منكر لان فيه ابن لهيعه وهو غير جيد الحفظ. احنا عارفين ابن لهيعه بعد ما اتحرقت مكتبته هو كان عنده ضبط كتاب، ما كانش عنده ضبط صدر، فلما اتحرقت مكتبته بقى ما ياخدوش منه الاحاديث. طيب انما جاءت احاديث كثيره بمعناه، يعني جت كذا حديث من ناحيه الثقات. طيب من ثقات بلفظ: لا تزال امتي بخير ما عجلوا الافطار او في الفطور، تمام؟ فهنا تاخير السحور ده هي مش موجود، ده اللفظ الضعيف. يبقى هنا هو الحديث لفلان لواحد في واحد ضعيف، لا وكمان الحديث كله المتن كله كده مخالف لما رواه الثقة اللي هو بدون لفظ تأخير السحور، يبقى دوت منكر. يبقى ده مخالف الضعيف لما رواه ايه؟ لما رواه الثقة. في مشكلة بده؟ مفيش. شكلكم كده فاهمين. طب مخالفة بقى ما دام الضعيف خالف الثقة، طب مخالفة الثقة بقى ده هي للضعيف. تمام، الثقة كده خليفة الضعيف، صح؟ شفنا في المثال اللي عندنا إن الثقات قالوا إن الحديث موقوف وحبيب بن زياد دوت أو حبيب دوت قال إن الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مخالف الثقة. طب الثقة لما خالف الضعيف ده سموه بقى العلماء إيه؟ سموه المعروف. فما يجي يقول لك ان هو بقى الحديث موقوف على ابن عباس وهذا معروف، معروف يعني ايه؟ يعني خالف ضعيف، يعني كان في واحد ضعيف وهو خلفه. لما يجي يقول لك هنا ان لا تزال امتي بخير ما عجلوا الافطار، ده حديث معروف، هتقول هنقول ليه؟ يبقى ما دام معروف يبقى خالف حديث تاني كان ضعيف، يعني قال الحديث باللفظ ده بس ضعيف. يبقى المعروف ما رواه الثقه مخالفا لما رواه الضعيف، هو نفس الامثله بتاعتنا بس العكس بقى، ما دام وصلنا اللفظ اللي هو الصحيح اللي هو رواه الثقه هو دوت المعروف. بس احنا ليه جبناله؟ لان ما دام نلاقي لفظ كلمه معروف وهذا حديث معروف، يعني الحديث ده خالف حديث تانية ضعيفه. معايا؟ ما فيهاش اي لخبطه دي. المعروف ده حديث بيؤخذ بيه، ده حديث صحيح بيؤخذ بيه ما دام اسناده ما فيهوش اي عله، تمام. لكن المنكر خلاص لا يؤخذ بيه، بس ايه المعروف؟ انا قصدي اقول لكم ان هو نفس، احنا بنتكلم في نفس الامثله اللي قدامنا. لما يجي لك حديث وممكن تقابله وانت بتبحثي في شيء وتلاقي حديث جنبه معروف، وهذا حديث معروف، تعرفي ده معروف الحديث دوت ده رواه ثقه، وما دام معروف يبقى كان في حديث ثاني ضعيف هو خلفه. تمام؟ طبعا مش يعني مش هيخفى علينا ان احنا اقول لكم ان الحديث المنكر دوت شديد الضعف ولا يؤخذ به، يعني حتى بيقول يعني بيقول لك ان ما يستشهدش، ما يعتبرش عندنا من شاهد. يعني تيجي بتيجي مثلا تجمعي احاديث عشان تبقى شواهد، على شواهد ترفع الحديث مثلا درجه الحسن، ما يتاخدش بالحديث المنكر. تمام؟ في تاني معنى؟ ما اظنش ان في شيء تاني. وبرده في نفس الحكايه في المتروك، بيقول لك لا يعتد به في تقويه احاديث اخرى، في المتروك لا يعتد به، ضعيف معلمه بس بنفس المعنى. لا المعروف مش ضعيف يا كريمه. انت دلوقتي لما جيت بقول لك ان الثقه رو الحديث اللي هو بتاع من اقام الصلاه واتى الزكاه، ان هو مش عن النبي صلى الله عليه وسلم، رووه موقوفا عن ابن عباس، يبقى مين اللي اصدق، الثقه ولا الضعيف؟ الثقه. يبقى الثقه ديت روايته هي المعروف، والضعيف روايته ده المنكر. تمام؟ يبقى دلوقتي الثقه ده هي دي المعروف، اما الضعيف ده المنكر. تمام؟ لما برضو في السحور اللي فيها لفظ تاخير السحور دوت المنكر، الحديث المنكر. اما اللي فيها الحديث التاني بدون اللفظ دوت اللي هو رواه الثقه، لو رواه الثقات دوت يبقى هو دوت المعروف. تمام؟ اظن درس يعني الحمد لله يعني تالي سهل. احنا كده خلصنا درس النهارده. لو ليكوا اي اسئله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا